الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه وقفة فيها بعض الوصايا لحجاج بيت الله الحرام، وهي وصايا في ضوء قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فيا أيها الحاج الكريم، يا من أكرمك الله جل وعلا بالمجيء لأداء هذا النسك العظيم والطاعة الجليلة، تأمل وتدبر جيدا قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. واحرص رعاك الله على أن تكون ممن حقق ذلك وتممه وكمله، لتفوز بثواب الحج العظيم وثماره الجليلة وما فيه من غفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. وأتموا الحج والعمرة لله، لتكن هذه همتك في حجك أن تتمه وأن يكون لله. قد جمع هذا القدر من الآية الكريمة أصلين عظيمين وأساسين متينين: لا قبول لطاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات إلا بهما، الإخلاص للمعبود وذلك في قوله لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: وأتم الحج والعمرة. ولا يمكن أن يكون هذا التمام إلا بالاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فإن أعظم ما يتأكد على الحاج، بل على كل مسلم، أن يخلص دينه لله، وأن يكون عمله موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يخلص دينه لله. فهو جل وعلا المقصود بالعبادة، المراد بالتقرب، الذي له الدين الخالص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي. ومن خلوص الحج أن تخلصه من كل رياء أو سمعة أو إرادة للدنيا بالعمل أو غير ذلك من قوادح النية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومسألة النية مسألة عظيمة جدا، تحتاج إلى معالجة ومجاهدة للنفس لتصفو نية العبد ولتكون خالصة، حتى قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولما وصل نبينا عليه الصلاة والسلام الميقات ولبى بالحج والعمرة قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هكذا دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المتعلقة بهذا المقام العظيم: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فإذا الحج قد يكون فيه رياء، قد يكون فيه سمعة، قد يكون فيه أغراض أخرى، وهذا كله لا يقبله الله، وإنما يقبل جل وعلا الخالص من العمل. قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومعنى تركته وشركه أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه. فإن من شرط قبول العمل أن يبتغى به وجه الله، وأن يكون المراد بالعمل هو الله وحده جل وعلا دون أن يجعل مع الله فيه شريك. ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين. وقال في الآية أخرى: ولله، على الناس حج البيت، ولله أي خالصا. وجاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. بهذا القيد: لله أي خالصا له سبحانه وتعالى. فهذا مقام الإخلاص، وهو مقام عظيم جدا، مطلوب من العبد أن تعظم عنايته به في حجه وعمرته وسائر طاعاته وقرباته، فيحرص أن يكون ذلك كله خالصا لله جل وعلا، لا يراد به رياء، ولا يراد به سمعة، ولا يراد به غير ذلك من المقاصد التي هي خوارم للنية ومفسدات لها. والجانب الآخر في هذه الآية مستفاد من قوله: وأتم الحج والعمرة. وعرفنا أن التمام لا يكون إلا بالاتباع، التمام لا يكون إلا بالاتباع. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول للناس مؤكدا: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، أي خذوها عني، فلا تكون أعمال الحج صحيحة تامة إلا باتباع العامل للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وعليه فإن مما يستفاد من هذه الآية، من قوله وأتم الحج، مما يستفاد من ذلك التحذير من البدع والحذر منها. فإن البدع، وهي الأعمال التي لا أصل لها في الشرع، حتى وإن استحسنها العامل، رآها حسنة وأعجبته، فإنها لا يتم بها عمله، بل إن البدع نقصان في العمل، نقصان في العمل، لا يتم العمل بالبدع ولا تكون موجبا لتمامه، بل إن البدع موجبا لنقصان العمل، موجبا لنقصان العمل. فيجب على الحاج أن يحذر من البدع، والبدع كثيرة، كثيرا ما يتكلم العلماء رحمهم الله ويكتبون عن أنواع من البدع، بدع في عرفات، وبدع في مزدلفة، وبدع في رمي الجمار، وبدع في الطواف، وبدع إلى آخره. هذه البدع التي قد يفعلها بعض الحجاج ليست من إتمام أعمال الحج، بل هي من النقصان. والله جل وعلا يقول وأتم الحج، فوجب الحذر من البدع لأنها تنقص العمل، لا يكون بها تمام العمل. بل إن من شرط قبول العمل أن يوافق السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما يدخل في معنى الآية وأتم الحج والعمرة لله، أن من أراد الحج يلزمه أن يتعلم أعمال الحج. كيف يتم أعمال الحج بلا علم وبلا فقه في واجبات الحج وأركانه وشروطه وسننه؟ كيف يتمه وهو لم يتفقه ولم يتعلم؟ وكما يقال: فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا من مما يكون به إتمام العمل، بل لا يتحقق إتمام العمل إلا به، أن يتفقه الحاج. وهذا عمل ميسر، فهناك كتب نافعة حتى إنها توزع بكميات بالمجان، وهناك دروس في المساجد وغيرها من الوسائل تنقل للحاج، فيحرص على أن يتفقه وأن يتعلم، بحيث يسير في حجه خطوة خطوة بفقه وبصيرة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله له في هذا الباب كلمة عظيمة جدا، يقول: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا يحتاج الحاج إلى أن يتفقه، وليس معنى أن يتفقه في الحج أن يدخل في التفاصيل ودقائق الأحكام، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد تعلم ما يجب عليه وما لا يتم الحج إلا به من واجبات وأركان وشروط ونحو ذلك. وقوله جل وعلا وأتموا، العلماء يقولون التمام تمامان، واجب ومستحب، وكلاهما داخل في الآية، داخل في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فيدخل تحت هذا الإطلاق بالأمر بإتمام الحج، إتمام الحج في واجباته، وإتمامه أيضا في سننه ومستحباته. لكن الواجب منه إتمامه واجب، والمستحب منه إتمامه مستحب، فالتمام تمامان، تمام واجب وتمام مستحب. والفرق بينهما أن من لم يأتي بالتمام المستحب نقص الأجر ولم يأثم، وأيضا لا يلزمه أن يجبر هذا الذي تركه بشيء، لأنه مستحب، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لا عقاب عليه، بل فاته أجره وثوابه. والحج له مستحبات كثيرة جدا، فعلى الحاج الموفق أن يحرص على تعلمها والتفقه فيها حتى يستكثر من مستحبات الحج، لأن هذا أعظم في كمال عمله وأتم في طاعته وعبادته. والتمام الواجب، تمام الواجب هذا أمره يختلف وشأنه أعظم، لأنه إن كان ركنا فترك، فإن الحج لا يصح إذا ترك الركن ولا يجبره شيء، بل لا بد أن يؤتى به، لا بد أن يؤتى به، فيبقى الحج لما يتم حتى يؤتى به ولا يجبره شيء، لا يجبره دم أو غير ذلك. أما إن لم يكن هذا ركنا وكان واجبا، وواجبات الحج كما بين أهل العلم سبعة، فهذا إن تركه لابد أن يأتي بشيء يجبر. الصلاة إذا ترك شيء من واجباتها يجبر بسجدتين، أما إن ترك ركن لا تجبره السجدتان. والحج الذي يجبر ترك الواجب هو ذبح شاة لفقراء الحرم، وتسمى فدية، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. والمقصود بالنسك الواجب، المقصود بالنسك الواجب. ومما يدخل في معنى الآية: وأتم الحج والعمرة لله، أن يتخير لحجه النفقة الطيبة، لأن الله سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، فيتخير نفقة طيبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. والنفقة الحرام في الحج أو في غيره مضرة على العبد. قد ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. ولهذا مما يدخل في معنى الآية أن يتخير النفقة الطيبة، أن يتخير النفقة الطيبة. كذلك يدخل في معنى الآية تجنب المنهي، يدخل في معنى الآية وأتم الحج والعمرة لله تجنب المنهي والمحظورات، لأن الوقوع في شيء منها نقص في تمام حجه، فمن تمام حجه أن يتجنب هذه المنهيات. ولهذا سيأتي في هذا السياق الكريم قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن من تمام حج المرء أن يتجنب هذه الأشياء التي نهي عنها، فيلزمه أن يعرف محظورات الإحرام، أن يعرف محظورات الإحرام وأن يتجنبها كلها، لأن الوقوع فيها نقص في هذا التمام، والله أمر بإتمام الحج، فيتجنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويدخل في معنى الآية وأتموا الحج والعمرة لله أنهما يلزمان المكلف بالشروع فيهما، يلزمان المكلف بالشروع فيهما، فمن دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنه قد لزمه إتمامها، قد لزمه إتمامها. وأتم الحج ليس له أن يفسخ، ليس له أن يفسخ حجه أو يفسخ عمرته ويقول في أثناء الحج عدلت، أو أثناء العمرة يقول عدلت عن إكمالها، ليس له، بل إنهما يلزمان بالشروع، فإذا شرع لزمه الإتمام، وهذا مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ومما يدخل في معنى الآية أن يحرص المرء على الأمور المعينة على هذا التمام، ومن أعظم ما يؤكد عليه العلماء في هذا الباب تخير الصاحب في الحج. فبعض الأصحاب يكون سبب في نقص حج صاحبه، بعض الأصحاب يكون سببا في نقص حج صاحبه، إذ يشغله عن تتميم حجه بالتوافه، بل قد يشغله بالمعاصي، وقد يشغله في غيبة أو نميمة أو سخرية أو أشياء من هذا القبيل، فهذا مضرة على الحاج في إتمامه لحجه. والصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا فإن مما يتأكد على الحاج أن يحرص على الرفقة التي تعينه على الخير وتشد من أزره. والمرء يقول عليه الصلاة والسلام على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، أي ليتفقه في من يصاحب ويرافق، لأن هذا له تأثير، له تأثير على صاحبه. ولهذا الصاحب المستقيم الذي عنده علم، عنده ورع، عنده خوف من الله جل وعلا، له أثر على رفيقه، أخذا بيده وشدا من أزره ومعونة له على الخير وطاعة الله عز وجل. الحاصل هذه بعض الإشارات والفوائد حول هذا القدر من الآية، وهو قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتم لحجاج بيت الله حجهم، وأن ييسر لهم طاعتهم، وأن يتقبل منهم نسكهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يحمدنا وإياهم العواقب، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.